دي على فكره مش تير بلاير فرصه، ميدل بلاير فرصه، ام تير بلاير فرصه. ليه؟ كل دي الاجابه معايا. باور بوينت. اما كلو برشا كلو قال انا عايز اجاوب ايه؟ سيبك من السكيورتي اللي عليك. قال لي بس تحفظ يعني عايز توصل مرحله حافظ السي دي شكله. بس دي كده دي سبوتنج. دي اول مرحله في التالت. المرحله الثانيه تحل عليه. لكن بس عدت اول مرحله سبوتنج بس. كفايه كفايه كده كده. بص اهو برشا كلو هاد وهيكو سينك اتروفي مع برشا كلو هاد ارنب نيرف انجري. ده ميديان نيرف انجري عامل ايه بهام؟ ايزي اي بي ار كل الصوابع على نفس الليفل مع سينا المصري الاطرافي. ده بعض طبعا الريديال نيرف سينا المصري بيشاور عليها. بيعمل ريست دروب عشان اكستنسور ضد ريست دروب. مش محتاج بقى تكون ايه مذاكر للريديال نيرف. احنا بس اسامي ده. ريديال نيرف بيعمل كذا. بيتعور في السبايرال جروف فراكشن هيومرس بيعور في السبايرال جروف فيعمل ريست دروب. بس ادي هدف السلايد ده بس كده. بص فيشل بولس بص واحده قلنا لها وريها اسنانك ابتسمي واضح وشها اتشد اهو دي الناحيه رايت فيشل بولس رايت هورنر سيندروم بس ده في اللف. بص بص التوزس هورنر سيندروم اكسترا ديورال هيموريج عيان اتخبط اتعور الميدل مينجال ارتري اكسترا ديورال هيموريج ادي الديورا اهي من برين كده على البرين والاكسترا ديورا هيموريج. ده السيت سكان فيوزي فورم سويلنج اهو شاحط في البول. الدم لونه ابيض احنا قلنا الدم في السي دي بان ابيض ولا اسود؟ حسب لو فريش بليدنج ابيض اوتر بليدنج اسود فطبعا ده فريش بلاد عشان دي اكيوت كونديشن. عامله ميد لاين شيفت والخط الازرق في النص عايز اقول لك ان هي مزوده الماس افكت الناحيه دي زي الفنتريكلز تو زي ليفت سايد. دي رايت سايد اكسترا ديورا طبعا ها دي رايت سايد رايت سايد اكسترا ديورا هنا رايت هنا ليفت. سب ديورا هيماتوما بتيجي نتيجه رابشر لفين كروسنج السب ديورا سبيس فبيحصل نزيف تحت الديورا. هنا الديورا مرفوعه بريق الفينز وهنا يبقى بص اهو نزيف على المخ. بص يبقى شايف المخ الثاني يبقى انت شايف الديورا. بص كده بص بص دي ايوه مش شايف البريق ده على الديورا على طول لكن ده على البريق. وادي السب ديورا اللي مكتومة باينه بالسي تي اي عند الرايت فرانتر اهي بص اهي شوف اهي بص ده الرايت كده بص رايت ليفت بيقول لك ايه رايت فرانتال لوب باين فيه زي مسافه سوداء بين الدم وبين السكال بون. بص مش لازقه فيها تحتيها بشويه. عجباني قوي الباور بوينت. سب اركتيد هيموريج نتيجه رابشر بيري انجريزم في سيركل اوف ويلس في بيري انجريزم في سيركل اوف ويلس فرقع فعمل نزيف سب اركتيد والعياذ بالله زي ما انت شايف. هنا صورة الانجيو بص انجيو موري في توري بيري انيوريزمز في السيركل فيروس وكاتب لك this is a major cause of subarachnoid hemorrhage. subarachnoid hemorrhage في الناس الكبار اسر سكليروزس في الشباب الصغيرين بيري انيوريزم. طبعا ممكن تيومر انفلتريتنج ذا سبيس رابشر ابتوري بيس مان فورميشن لا كانسر تاني لكن اشهر سببين اسر سكليروزس والسكند موست كومن كوز رابشر بيري انيوريزم اوف سيركل ويلس. هيدروكيفلس شايفين منظر السي تي فظيع وده طبعا صوره بوست مورتم وده صوره الواد كلينيكالي ودي طبعا صوره للشنط. هنا مركبين شنطات اهي وبيك شنط راكبه عشان نعمل له فنتريكولو بريتونيال شنط. هنا مينيجيوما بس زي ما انت شايف اهو تيومر اهو تيومر باين من الجيومة ودي الصور بتاعت الام ار اي من الجيومة ودي كانت اخر صوره قفلنا بيها المره اللي فاتت برين ابسس. بس انا اوريكم بص يا جماعه ليه اتعرض حته انا دول عشان بس اوريك ايه. بص المره دي اسهل. هو السي دي انا لما افتحه لك ما تبقاش مجاملك، عايز ايدك تاخد عليه، هو مش هيقدر بالريبيتيشن. سيبه بقى تغطي قبل الامتحانات، وساعتها انت مزنوق وعندك خبرتك وعندك زبط وما انتش تقرا، هتذاكر ولا تتفرج؟ طب ما لسه بقى الامتحان اكتر من شهرين، ما تقعد تتفرج عليه كل يوم، اتفرج خلي عينك تاخد عليه. هو بص اللي هيشوفه ست مرات احسن من خمسه، وسبع احسن من ست، دلوقتي احنا لسه فاضيين، يا اخي ما تتعب كل يوم بالليل حط السي دي وقعد اتفرج عليه. اقعد انا هفتح عينك تاكل، عينك تاكل، عينك تاكل، خلاص؟ بص اهو دي بريد اكسس اهو، بصوا يا جماعه شايفين اهو نيكروتيك اريا في النص اللي باينه السودا ديت، شايفين منظر؟ وبعدين حواليه اريا وبريد قديمه، وعامل ميد لاين شيفت للناحيه التانيه. بص هنا طبعا يا جماعه، بصوا طبعا هنا دخلنا على الهاند انفكشن جماعه، بصوا كده في سيفير سيلولايتس في الهاند، في البالب سبيس اهو، في انفكشن بتاع الصم، وفي ليمفانجايتس. بص بتبان ازاي الليمفانجايتس؟ خط الاحمر ده هتشوفه، في خط احمر ماشي اهو، بان كريت ستريكس. بص سيفير سيلولايتس، في هنا برضه العصر ده تعرف انت اوقات ساعات على راب صغير جت فعلا اوقات سعيده سرق خلاص. بصوا كده سيلولايتس وصام بكيلو جرامات ايريسيبلس يا جماعه. الايريسيبلس بتفرق الاماكن بالكلمه الاصغر، الاماكن الكومنت ريسيبلز هي الليد والفيس، هي بتشبه السيرفايكس جدا، لكن الفرق الرئيسي بينهم في ويلد ماركيتد ريسيما وفي فيزيكلز وباستيولز. ريسيبلز بص هنا بالب سبيس انفكشن، بارونيكيا عند الديفولت، دي كرونيك بارونيكيا، دي اكيوت بايوجينيك بارونيكيا، ويب سبيس انفكشن اللي بتبين ذا تو فينجرز، وكاتب لك فليكسور تندون شيس انفكشن اللي هي تينو سيلوفايتس، اللي هي تينو سيلوفايتس تمام، اللي هي فليكسور تندون شيس دي اللي هي تينو سيلوفايتس. يبقى بص كده المنظر بالب سبيس، عود عينك على الاكيوت بارونيكيا اللي هي بتلمش عند الفول، كرونيك بارونيكيا، ويب سبيس انفكشن، ودوت تينو سيلوفايتس او اللي هي فليكسور تندون شيس انفكشن. بعض بين اكيوت بارجينيك بارونيكيا باين عند النيرف فول ده. بس اول حاجه الحاجات دي ده طبعا ان جروينج تو نيل، خلي بالك ده صباع رجل ده ينفع صباع ايد، ولا ما انا ممكن اروح لابورنيكي ده، دي بتبقى انفلاميشن على السايد اوف ذا نيل اوف ذا بيج تو، بيبقى الضفر هايبر كيرفل وغالس في اللحم، والضفر عمره ما يطلع من اللحم، والانسان فينا من اللحم، وده الله ينور عليك ماشي يا حضرات. بص بقى يا جماعه، فانفلاميشن على السايد اوف ذا نيل دي ان جروينج تو نيل، ان جروينج تو نيل دايما يجيب لك البارونيكيا صوابع ايد. بص طبعا ولا ما انا ممكن اضرب لحمه في صباعي في خلاص ايه هي عافيه، يقول لك ما انا ممكن اتلخبط مع ابوك خلاص تخسر، يعني ايه الفرق بين اتلخبط وما اتلخبطش؟ بس بيبقى الكذبه جاي الصفر، الله ينور عليك، لك الصفر هو الفرق بين ايه؟ يقول لك فضل اتلخبط خلاص تبقى غلط غير مأسوفا عليك. سبب ديبلر ابسس، ايوه ده بنسميه لوربكس انجاي، لكن عندك انا مش كاشف عليك كلينيك ليه، هو ايه اعطيك كلمه سبب ديبلر ابسس لوربكس انجاي ده؟ حلو اللي قال السؤال. بص لوربكس انجاي ده عباره عن بايوجينيك انفكشن بحاجه اسمها مايكروبيفيريك ستريبتوكوكس في الديب فيشال بليز اراوند سبب ديبلر جلاند، عشان كده بيحصل اديمه في الفلورال الماوث فبتعمل سفوكيشن. لكن السبنال ديبولار اريا من بره زي ما بيجيلي ابسس زي ابسس. العيان ده كلينيكالي انا ما اقدرش افرق هل هو ده سواء مش واحد يجيله خمار في الجلد عادي ايه المانع انك فبريس ابسس السبنال ديبولار اريا. عشان كده لعلمك الصوره دي هو كاتب سبنال ديبولار ابسس وتحتمل تكون نود بيكسل. العيان ده كان ريسبيراتور ديستريس ولا لا؟ العيان فايت الخمره هل الامر ده ايه؟ التانية بتبقى ديب انفكشن. لكن مفيش مرة الصدمة الديبلر اريا بيجي لها ابسس صدمة تانية زي اي حتة وده اللي هيروح مرة تانية. التانية ايه؟ انفكشن فوق الديب فاشن. خلي بالك فوق دي عشان كده هقول لكم حتة بقى يا اخوات فانت هتبع الكلام الكبير. ايه تعريف اللوتكس انجينا؟ اتز التعريف بقى الصح بتاعها ايه؟ اتز ابراون ايديما. تعريفها بقى ابراون ايديما due to infection by microaerophilic streptococci in the deep facial blades in the floor of the mouth around the submandibular nerve. يعني ايه كلمة براوني إديمة؟ قلت لك قبل كده. قلت أيوه كلمة براوني يعني إديمة دي من الديب فاشن. وهو ده اللي خلى العيال تخلق. عشان كده ايه؟ هي إديمة في الفلور من جوه. عشان كده العلاج بتاعنا بتاعها ايه؟ بدي أنتي بوتكس واعمل تراكيوستري واعمل سبنت ريليس انسجن. بعد ريليس انسجن ايه؟ عشان دي ما تفش بفتح الجلد والظبط والديك ماشي. عشان كده العيان ده انفكشن في الصدمه دي ولا ريجن كود بي ابسس كود بي بوتكس انجينا. هو هيديك ما يوحي بقى. المهم دلوقتي كان كسلايد عايزك تعرف عليه المعلومه دي. هو بقى بيحط لك سؤال ام اس كيو على الحاجات دي كلها. بص بقى يا جميل بعد اذنك بصوا دي طبعا رودنت ألسر بيزل سيل كارسينوما ودي برضه نفس الكلام بيزل سيل كارسينوما تبقى ملوك مالجنت ألسر وزريز انفيرتد ايدج. انا في كل ده هشرح لكم النظر بتاعها مشهور دي. بص وزريز انفيرتد ايدج ومشهور قوي ابوف اللاين اللي بنرسمه من اللي بيقولوا في سقيط الانجل اوف ذا ماوث. فجاي هنا في التيبيكال ارياز اهو واهو هو حاطط لك هنا ديت كومباريزون فاهمين؟ ده عباره عن ايه؟ كان عين عنده حته جرانولار اريا على فكره مره جت ديت سلايد بس وقال لهم الايدج بتاعتها ايه؟ كان هو كاتب ايه؟ جاب سلايد بخمس درجات قال لك ايه؟ جاب لهم الحته دي ده عباره عن ايه؟ كان واحد عنده تروماتيك السر وحصل له هيلينج وعليه دلوقتي هيلث جرانيوليشن تيشو فالايدج بتاعته باين سلوب مايله ايه؟ قال لهم راح جاي دي بالظبط يعني انا على فكره عندي امتحان فاتحه بقول لكم اكزامبل الامتحانات احد الاكزامبلز راح جاي لي السلايد ده. شوف بقى بص ما جابش الجيب دي بس وشوفوا هو جايبها ايه؟ دي الالسر وسلوب الايدج هيلث جرانولار فلور وراح جايب لهم قال لهم ايه؟ ذا ايدج اوف ذيس السر از سلوبنج باتشن اوت اندر باين. كانت الاجابه هي دي سلوبنج. شوف الكلمه اللي هو كاتبها دي جابها مره بخمس مرات. شوف انا جايب اي كلام كاتبه تهتم بيه لو تسمع. سكوير السيل كارسينوما تبقى فانجيتي مان دي صوره بوست مورتم طبعا وده نفس الكومباريزون القديم صوره بوست موجوده على النت صوره دي صوره للسكوير السيل كارسينوما اللي هي السر وزريز ايفيرتد ايج او هنا بيني وبينك باينه فانجيتي ماس كسكوير السيل كارسينوما. دي صوره للماليجنت ميلانوما بتبقى شايف كده في بلاك اريا اللي موجوده في النص ديت ماليجنت ميلانوما مالجنت ميلانوما برضه مالجنت ميلانوما وعامله ساتلايت ليجنز اللي هي البتاس اللي حواليها الصغيره دي ده الاوريجينال ودي ساتلايت سنترت حواليها ساتلايت ليجنز. هنا بيوريك البيرن بالديجريز بتاعته فيرست ديجري بيرن حمرا اهو سكند ديجري بيرن وده ثيرد ديجري بيرن. وهنا عاملين ايه حد واخد باله؟ وريتكم انا الصور دي كده وانا ده عامل اسكاروتومي ساعات في السيركمفريتشر بيرن الاسكر بيكونتراكت ويعمل اسكيميا فعاملين له اسكاروتومي الفتحه اللي بالطول دي. فده فيرست ديجري بيرن جست حمره خفيفه كده سكند ديجري بيرن والثيرد ديجري بيرن الملون ده. جماعه الحمره بس تبقى فيرست ديجري السكند ديجري بتبقى السريتد اريا ساعات هتحرمها فيزيكالز او بتاع الثيرد ديجري بتبقى ملونه بقى حتت بيضاء او سوداء او صفراء دي بتبقى الثيرد ديجري فيرست سكند سايت. طبعا دوت بصوا يا جماعه لو تسمحوا بعد اذنكم اللي بيتكلم بعد اذنك بصوا ده طبعا صوره بايلاترال كريست ليب. عايزين بس نسال عندكم الاسئله عليه، عايزين بس تحفظوا السبوتنج، ادي لك هدف سبوتنج بس. كليفت بالانت واضح جدا. هنا دوت اكزومفالوس. اكزومفالوس اللي هو بيبقى كونجنتال امبرايكال هيرنيا، تبقى الميد جات ليميتد من الامبرايكس وكفر بحته بريتون وواخده انجيليو امنيوتيك ممبرين. ساعات بيبقى ماينور وميجور، لو يكون صغير كده اقل من 5 سم وكون اتنشن سنترال يسموه اكزومفالوس ماينور. اما اذا كانت اكبر من 5 سم وكورد اكسنتريك اسمها اكزومفالوس ميجور. بص الفظيعه دي ميجور ايه وكورد اكسنتريك. كورد اكسنتريك اكزومفالوس ماينور تبقى اقل من 5 سم، ديفكت اقل من 5 سم وكورد سنترال. هنا دي بتبقى اكتر من 5 سم وكورد اكسنتريك. هنا كورد شلناه لكن هنا لقيت الكورد لسه موجود اهو، ولا هو اكسنتريك عند الماسمة بتاعته. بص حجمها قد ايه؟ اكزومفالوس ميجور اكزومفالوس ماينور. ادي مثلا دي مجموعه ادي مثلا جروب خلصناه، بقى لسه مش بصعب عليه، بروح كل شويه مثلا جروب الاندوكراين والاند انفكشن والسكين وبتاع خلص. تعالى ناخد جروب تاني. طبعا اكبر جروبين هو عاملهم في المنهج كله الفاسكولار والجي اي بي. الجي اي بي عشان ايه بتعبر عنه ما وفاتش عشان الدكتور قال بتاع فاسكولار. هو بتاع فاسكولار اصلا، فطبعا عامل الفولدر بتاع الفاسكولار مرعب يعني. فمين ده شغله؟ وبعد الجي اي بي طبعا ليها اكبر حاجه في المنهج. افتح. تعالى مثلا نتفرج على البريست. لا انت رجعت اندوكراين. اندوكراين ونيورو انفكشن وبلاستيك كونجيك. فوق البريست بقى ده ايوه ده البريست شاطر. شاطر. وزياده شاطر. شاطر. هو طبعا هنا بادئ بيشرح ايه رد مكان ده في البيت. اي بريست ماس لازم نعملها تريبل اسسمنت كلينيكال ايمجينج هيستوباثولوجي، يعني نعمل كلينيكال اكزامينيشن ماموجرام ونعمل بايوبسي. وبيشرح بقى بلاند تروما البريست يبقى توما وتروماتيك فات نيكروزس وغيره الكلام ده في البيت. دي بريست يبقى توما فول ويك سيرجري، دي كانت واحده عملنا لها بريست بايوبسي وبعد العمليه جالها هيماتوما كان عمل. طبعا بتبقى ابزوربت مع الوقت. ندي انتي بايوتيك وغوت فومنتيشن تبقى ابزوربت. انا ما بديش حاجه بصراحه انت بروجكت تبقى ابسورد مع الوقت. دي بريست هيماتوما فول بوكسر. ده بريست ابسس اخواني الاعزاء. بصوا هنا في اكيوت بريست ابسس. طيب نكمل ان شاء الله يوم الاربعاء. يوم الاربعاء هنعمل قاعده حلوه في السي دي فعلا. لما بعد الساعة 10 برضه إن شاء الله. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.